ما يستطيع من الخوف. نزلت عليه السكينة وغشيت الرحمة. نعم نسأل الله السلامة. فقد يفاجأ الإنسان بعض هذه الأشياء فيفاجأ من هون الصدمة. يقول أن الشجاع إذا فوجئ شلت حركته. الأسد مع قوته لو جئته فجأة وضربته كف على وجهه يفر. نعم معروف هذا، لأن الشيء الذي له فجأة، طيب لو جاء فجأة وانشل الإنسان ما يستطيع. ثم أفاق حيث يمكنه أحد أمرين، إما أن يقتله أو يقتله الصائل، إما أن يقتل الصائل أو يقتله الصائل. ما يمكن أسهل، ما في أسهل. رفع السلاح إما قاتل أو مقتول. فهل من حيث الأصل يجوز له أن يقتله؟ لأنه ما في بإجماع العلماء على أنه لو هجم على الإنسان ولا يمكن درؤه بأي وسيلة فحينئذ يقتله. إذا غلب على ظن أنه يريد قتله، قال يا فلان أريد أن قتله، قال اتق الله ذكره بالله، ما قال أريد قتلك وريد، قال ما عندك شيء ثاني؟ يعني قال لو تركتك تقتلني، قال نعم، تأكد بإقرار الشخص أنه يريد قتله وعنده السلاح، فأخذ باغته فأخذ السلاح وقتله، دمه هدر بإجماع العلماء، لأنه خلاص أقر واعترف أنه يريد قتله وأنه إذا لم يقتله سيقتله. لكن السؤال الآن، لا يمكنه الأسهل ولا بد أن يموت أحد الشخصين، فحينئذ نقول أنه يجوز له. لكن السؤال، هل الأفضل أن يصبر فيقتل شهيدا، أم الأفضل أن يقتله فيريح مستريح ومستراح منه، يريح من العباد والبلاد؟ وجهان للعلماء. قال بعض العلماء الأفضل أن يقتله، لأنه لا يأمن أنه إذا قتله يستطيع على غيره أيضا وأن يؤذيه لغيره، ولأنه إذا سكت صار معينا له على الظلم. إذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما، فكيف انصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصر له. فأمر بأن ينصر المظلوم الظالم بمنعه عن ظلمه. فقال بعض العلماء الأفضل له أن يقتله، وهذا من القوة بمكان، من حيث الدليل أقوى أنه إذا قتله وقصد بذلك، خاصة إذا كان شره مستطيرا وبلاؤه عن الناس أو غلب على ظنه أنه يستطيع شره، هذا يقوى القول أنه لا يصبر وأنه يبادر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه أن يعين الظالم على أخذه للمال، فكيف بإتيانه على النفس؟ ولأن هذه النفس المحرمة وهي نفس الإنسان التي تعمر الكون بطاعة الله وذكره أولى من هذه النفس الظالمة التي تعتدي حدود الله سبحانه وتعالى، فيها أولى بالبقاء، لأنه تعارض عندنا بقاء هذه أو هذه، فبقاء الصالحة أولى من بقاء غير الصالحة. ومن هنا يقوى القول الذي يقول إن الأفضل له أن يمنع أن يقتله، لأنه أسقط دمه، ولأنه لو سكت فنفسه محرم ونفس الصائل غير محرم. هو لو سكت يعني إذا نظرنا المعتدى عليه نفسه محرم، والصائل نفسه صارت هدرا، فأيهما أفضل؟ لا شك أن المحرمة مقدمة على التي هي هدر، ومن هنا صيانة المحرمة أولى من صيانة المهدورة. نعم. قال رحمه الله أو ماله، أو يريد أخذ ماله، جاءه وقال له أعطني المال، أشهر السلاح له وقع عليه وقال له أعطني أموالك أو أعطني ما في الدرج، أو مثل ما يحدث من بعض أهل الجرائم يدخلون على المحلات التجارية فيشهر السلاح ويقول له أخرج الذي في الصندوق أعطني إياه، أو يرى شخص ومعه مال، أو يرى شخص في مكان فيخرجه السلاح ويقول أخرج. إذا اعترض له يريد أخذ ماله، فالسنة دلت على أنه لا يعطيه، قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في الناقة، رأيت إن قتلني؟ قال أنت الشهيد أو في الجنة. فهذا يدل على أنه يشرع للإنسان أن يدافع دون ماله. وقد أكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم بقول من قتل دون ماله فهو شهيد، فبين أن المال حرمة وأنه يشرع للإنسان أن يدافع عنه. فأصل أنه يشرع له أن يدافع، ثم يدفع بالأخف بالأسهل، في الأسهل على التفصيل الذي ذكرناه في الاعتداء عن النفس. نعم. قال رحمه الله أو حريمة، أو يريد أن يعتدي على حريمه من مثل عرضه، فيدخل عليه في بيته من أجل الفساد، أو مثل ما يحصل من بعض العصابات المنظمة أنها تهجم على الأماكن التي فيها عورات المسلمين من أجل الفساد وفعل الزنا والعياذ بالله، واستباحة ما حرم الله، أو المرأة تهدد من أجل أن يفعل بها الزنا، أو الرجل يهدد من أجل أن يفعل به الحرام واللواط أو نحو ذلك فيهدد على ذلك، فالذي يهدده ويقهره بسلاحه صائل، وحينئذ يدفعه بالأخف كما ذكرنا على التفصيل الذي إذا أمكنه الاستنجاد، إذا أمكنه ضربه، إذا أمكنه إعاقته، لا ينتقل إلى الأعلى مع إمكان ما هو أدنى منه. طيب في كلتا الحالتين إذا أصبح ليس هناك مندوحة إلا لقتله، فإنه إذا قتله وإلا استضره أو قتل أو انتهك عرضه فقالوا إنه من حقه أن يقتله، وحينئذ يكون دمه هدرا، يكون دمه هدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دمه قال هو في النار، ولم يوجد ضمانا على القاتل، لم يقل أنه يقتص منه ولم يقل عليه الدية. نعم. قال رحمه الله أو حمل عليه سلاحا، أو حمل عليه سلاحا، جاء وحمل عليه السلاح، وإذا حمل عليه السلاح فالظاهر أنه يريد الأذى، هذا يسمونه دلالة الظاهر، هناك شيء عند العلماء اسمه أصل وهناك شيء اسمه ظاهر. دلالة الظاهر من أمثلة هذه المسألة، لو جاء شخص وحمل السلاح في وجه شخص فالصورة صورة عدوان لكنها قائمة على دليل إيش؟ الظاهر، صورة عدوان قائمة على دليل الظاهر، نستند فيها إليه إلى الظاهر. فلو أن هذا الشخص جاء وحمل السلاح عليه في وجهه أو أشهر السلاح في وجهه فدافع الرجل عن نفسه، فقيل له لماذا دفعت؟ قال لأن صورة صورة ظالم، صورة صورة إنسان يريد أن يقتلني، هذا استناد إلى دليل الظاهر، والظاهر حجة، الظاهر حجة، والشريعة دلت على اعتبار الظواهر في كثير من المسائل. لكن هنا إذا أشهر السلاح عليه فإنه الغالب على الظن أنه يريد به الشر ويريد به الأذية، فإن كان السلاح يقتل مثله فإنه في هذه الحالة يعتبر كأنه يريد قتله. في الصورة الأولى قال يريد نفسه، بمعنى أن يصرح له أو يعرف أنه بينه وبينه مثلا عداوة وبغض فوصل إلى درجة أنه يريد نفسه فجاء من أجل أن يقتل. لكن هذا شخص مثل ما يقع في الغربة، تفاجأ بشخص دخل عليك لا قدر الله وهو يحمل السلاح، معنى أنه يريد مال ويريد، فبمجرد حمل السلاح في وجه الإنسان هذا منهي عنه شرعا، قال صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، وفي الحديث الصحيح أنه نهى عن ترويع المسلم، فهذا لا يجوز فعله، فإذا حمل عليه السلاح فإنه يمنعه بالأخف فالأخف، أول شيء يذكر بالله ينصح ويخوفه ثم يتدرج على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله أو دخل منزله بغير إذنه، أو دخل منزله بغير إذنه، لا يجوز الدخول في عورات الناس في المنازل والأماكن التي فيها عورات الناس كالبساتين الأديرة الخاصة، لا يجوز دخولها إلا بإذن أصحابها، لأن الغالب أن الناس يكشفون فيها عوراتهم، من النساء يذهبون ويجيئون، والمرأة تأمن لأنها في غالب ظنها بين محارمها وبين أهلها، فلا يجوز لأحد أن يدخل بيت أحد إلا بإذنه. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فأمر بالاستئذان بالسلام، السلام على أهلها، والسلام على أهلها المراد به أن يستأنس يقول يا فلان، ينادي باسمه، هل في الدار أحد، يا أهل البيت، يا أصحاب البيت، يستأنس ثم بعد ذلك يسلم إذا رآهم. هذا الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يدخل دار أحد إلا بإذنه. نعم. قال رحمه الله إذا دخل الدار بدون إذنه، إذا دخل الدار بدون إذنه فالغالب أنه لا يدخل الدار بدون إذن إلا من يريد الشر والبلاء، وحينئذ إذا دخل الدار بدون إذنه فإنه من حقه أن يمنعه ويردعه لأنه انتهك حرمة من حرماته. نعم. قال يقولون بمجرد دخول بدون إذن انتهك الحرمة، وحينئذ غالبا ما يدخل أحد عنوة إلى مكان فيه عورة إلا وهو يريد الشر غالبا، لأن الأصل أن يستأذن وأن يطلب الإذن من صاحب الدار، فإذا دخل عنوة دون استئذان فهذا معناه أنه يريد شرا لا خيرا. نعم. قال رحمه الله فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، بأسهل ما يعلم، لذلك إنسان على غالب ظنه لذلك لو رفع الأمر إلى القاضي وهو لا يعرف تفصيلات الفقهاء أنه يدفع بالأخف أو كذا، يعطي القاضي كل حالة حكمه، وذلك يسأله يدفعه بما يعلم أنه أسهل وأخف، فيبدأ بالكلام والموعظة، يقول له يا فلان اتق الله هذا لا يجوز، يا فلان هذه عورتي اتق الله، أنت بين أهلي، أنت انتهكت حرمة أهلي، لا يجوز لك أن تدخل. فإذا لم ينفع النصيحة فحينئذ كما ذكرنا إن استطاع أن يضربه ضربه، استطاع أن يعقره عقره، على التفصيل الذي بيناه. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. طبعا هذا إذا كان دخل يريد الحريم أو يريد الفساد، لكن لو أن شخصا دخل البيت والعر في جهة مصونة ودخل البيت وقال له يا فلان اخرج، قال ما أنا بخارج، قال له اخرج ولا أقتلك، ها يمكن تقتله ونقول أنه يباح له القتل. في هذه الحالة إذا دخل في موضع والعر في مأمن يمكن أن يتفاهم معه ويكلمه أن يذكره بالله عز وجل، يذكره إذا أمكن أن ينادي الجيران أو ينادي الناس يأتون يخرجونه، نادى وأخرج، حتى ولو اتصل على الشرطة أن يأتوا ويأخذوه ويأخذوه، لا يجوز له أن يقتلوا مباشرة، واضح؟ لكن إذا جاء لضر وشر وبلاء أو حمل السلاح أو أراد النفس أو أراد العرض أو أراد نسأل الله العافية الفاحشة والفساد، فإن له الحق أن يقتله إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل. نعم. قال رحمه الله: ودمه هدر، أي لا ضمان على القاتل. نعم. قال رحمه الله: وإن قتل الدافع فهو شهيد. وإن قتل الدافع فهو شهيد، لقول عليه الصلاة والسلام: فأنت شهيد. أرأيت إن قتل؟ قال: أنت شهيد. فهذا يدل أنت في الجنة، وقيل أنت شهيد على أن المراد بأنه مظلوم وقتل مظلوما فهو في الجنة وهو شهيد. هذا نوع من أنواع الشهادة، أن يقتل دون ماله أو دون عرضه أو دون نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. نعم. قال رحمه الله: وعلى قاتله ضمانه. وعلى قاتله ضمانه، الفرق أن الصائل لا ضمان عليه إن قتل، لكن صاحب الحق والمظلوم إذا قتل فعليه ضمانه، عليه ضمان هذا المقتول. طبعا أول شيء إذا طالبوا بالقصاص يقتص منه، قالوا نريد القصاص يقتص منه، لأنه تقدم معنا قول عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودى، كما في الصحيحين. وهذا أصل كتاب الله القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى. فلو قال أولياء الدم نريد قتله قتل به قصاصا، وإن قالوا نريد ديته دفعت الدية إليهم، وإن قالوا عفونا فذلك لهم، يعني أولياء الدم لهم. نعم. قال رحمه الله: ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك. هذه المشكلة، هذه لا يمكن نصيحتها ولا يمكن الأخذ والعطاء معه. بهيمة فصالت عليه، هاجت وماجت، ماذا يفعل؟ نفس الحكم، يدفعها بالتي أحسن. إذا أمكن بالصياح عليها وتفر يصيح عليها، وإذا أمكن بضربها في موضع لا يضرها لا يضربها ضربا يضرها، وإذا ما أمكن إلا أن يضربها ضربا يكسر قدمها، يكسر يدها فيكسر اليد والقدم، وإذا ما أمكن إلا قتلها قتلها. إذا كان الآدم من باب أولى البهيمة، لأن البهيمة أشد ووضعها أشد، لأنه ما تعقل، وقيل أنها سميت بهيمة من الإبهام. المقصود أن الأمر فيها أشد فيدفعها بالأخف إذا أمكن، لأن مال له حرمة مهما كان، يعني صاحبه مستضر بهذا، ولذلك جعل الشرع جرحها جبار، يعني هدر. وإذا صالت عليه البهيمة فإن في هذه الحالة يدفع بالتي هي أحسن، فإذا لم يمكن إلا قتله قتلها. لكن هذا ليس على إطلاقه، طبعا بعض العلماء يقول مثلا إذا هو انتهك، يعني مثلا جاء ودخل زريبة البهيمة بدون إذن صاحبها، وهاج عليه الثور ولا هاج عليه التيس ولا هاج عليه الفحل، هو الذي أهدر، يعني دخل بدون إذن وأصلا صار هو الصائل. فعلى كل حال لا يقف للبهيمة ولا يقاتل، وإذا أتلف في هذه الحالة يضمن أنه هو الذي تعدى بالدخول ما عنده إذن. واضح؟ وهذا مثل مثلا إذا تعطل حقك وكان فيه وجه المقاصة تلزم بالضمان. الآن لو جئت للمكينة اللي تخرج هذا وأعطيتها فلوس وما خرجت، هل يجوز كسرها وأخذ؟ نقول اكسرها وخذ الذي هذا حقك، لكن يضمن الزجاج الذي كسره لأنه حقه. فنقول له إذا صالت عليه وهو داخل زريبة الغنم فدخل بنفسه وقتلها يضمنها، يضمن القيمة، لكن له قتلها، لأنه الحيوان أقسام وأنواع، هناك من الحيوان من شأنه الاعتداء، فهذا يقتل صال أو لم يصل. مثل مثلا لو كنت في بر وإذا بك تفاجأ بأسد أو نمر أو ذئب، فهذا ما تنتظر لجواز قتله أن يهجم، لأنه أو كلب عقور، فهذا يقتل مباشرة. والأصل في حديث عائشة رضي الله عنها خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم في الصحيحين، وذكر منها الكلب العقور، والكلب العقور من الكلب، ويشمل هذا كل ما يعقر الناس وكل ما فيه اعتداء، هذا ما تنتظر أنه يأتي لك. ولو سألك سائل وقال رأيت ذئب هل يجوز أن أقتله مباشرة ولو لم يعتد عليه؟ نقول نعم يجوز، لأن هذا أصلا من العاديات التي تعتدي على الإنسان في الأصل، إذا كان هذا الأصل فيها فإن هذا يقتل. لكن إذا لم يكن من العاديات كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه الغالب ما تعتدي على الإنسان، لكن يحدث في بعض الأحيان مثل الإبل قد يثور وقد يهوج، وقد يهوج البعير الواحد وينفر قرية بكاملها من قدرة الله عز وجل، يعني لا يستهين. لكن إنما أخذ الناس المصالح من هذه البهائم لأن الله سخرها، لكن فيها من القدرة والقوة ما لم يخطر للإنسان على بال. فلو أنه دخل إلى موضع هذا هذه البهائم فالدخول هذا انتهت فيه حرمة إذا ما عنده إذن. أما لو أذن له كالعامل دخل ثم هاجت البهيمة عليه وقتلها، ما عنده حيلة إلا قتلها، لا ضمان عليه لأنه عنده إذن، والإذن يسقط به الضمان. لكن إذا هو دخل بدون إذن وهاجت عليه بهيمة فحينئذ يجب عليه ضمان البهيمة، لأن هيجان هداء بالسببية، وهي دخوله، لأن جاء هيجان بهيمة بالدخول، والقتل جاء لدفع النفس. نقول له اقتل دفاعا عن نفسك، هذا يجوز لك شرعا كإزهاق لهذه النفس وليس من الإفساد، ولكن يجب عليك ضمان الحق لصاحبه. كلام العلماء هنا مثل في السوق يمشي، مثل في البر، فإذا به بذهيمة لشخص يملكها هاجت عليه فيجوز له أن يقتله ولو كانت ملكا للغير إذا لم يمكن دفعها إلا بقتل، حينئذ لا يضمن قيمتها. أما لو أنه اعتدى وجاء إلى موضعها وهاجت عليه فأفسد وأتلف ضمن ما أفسد وأتلف. نعم. قال رحمه الله ولا ضمان في ذلك. ولا ضمان في ذلك إذا كان هاجت البهيمة بالشرط الذي ذكرناه، عنده إذن أو كان في الساحات العامة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه طيب بعطاه. هل يعارض هذا قول عليه الصلاة والسلام العجماء هدر جرحها جبار، يعني جرحها هدر، حديث الصحيحين الذي تقدم معنا في العمدة؟ الجواب أن البهيمة جرحها هدر وجرحها جبار، هذا فيما تفسده البهيمة وتتلفه، هل يضمن صاحبه أو لا يضمن؟ وقد بينا التفصيل في هذا بين البهيمة التي يكون مع صاحبه والتي لا يكون مع صاحبه، وبين البهيمة التي تفسد في الليل وبين البهيمة التي تفسد في النهار، على التفصيل الذي ذكرنا. لكن هنا في كونها صالت على الإنسان فأتلفها، هل يضمنها أو لا يضمنها؟ نعم. قال رحمه الله ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بعصاه ففقأ عينه فلا ضمان عليه. هذه المسألة تتعلق بمسألة الصائل، لأن الصائل ينتهك الحرمة فتسقط حرمته، فإذا حصل انتهاك الحرمة بالنفس نفسها نفس الصائل. يرد السؤال إذا حصل انتهاك الحرمة بجزء البدن بالنظر أو بالعض كما سيأتي، ومن هذا من ترتيب الفقهاء، والذين يقولون ان الفقه ما في كتاب ولا سنة، انظر هذه كلها من الاحاديث الواردة، كلها مبنية على الاحاديث الواردة، حديث الحرابة بعد حديث الصائل، ثم حديث أيعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل، ولو ان رجلا اطلع عليك وانت في دارك ففقأت عينه لم يكن عليك شيء، نفس الاحاديث. ترجع الى كتب الاحاديث تجدها مرتبة، تجدها في كتب الفقهاء مرتبة. ثم نأتي اليوم ونقول فقه الكتاب والسنة، كان هذا اللي كان العلماء عاشوا 14 قرن الساعة ما شافوا لا الكتاب ولا السنة، استغفر الله. كيف يقول الإنسان؟ لأن المشكلة يأتي إنسان ما يفهم ويظن أن هذه الكتب كلها ما فيها كتاب ولا سنة. أي كتاب من كتب الفقه لما تأتي إلى بابه يقولون الأصل في هذا الباب قوله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام، كل هذا ما هو كتاب السنة؟ كل هذا بردا وسلاما خارج، ما له علاقة بالكتاب والسنة؟ نحن نقرر هذا، شوف حتى في خفايا المسائل، حتى ينصف الإنسان ويتق الله ولا يشهد إلا بما علم. ولذلك كتب الفقهاء لا يعرفها إلا من قرأها، ومن جهل شيئا عاداه. هذا هو الكتاب والسنة، مسائل طيلة ما نتحدث الآن ما عندنا إلا آية أو حديث أو معنى مستنبط من آية أو الحديث أو منهما. هذا الكم والنعمة التي أنعم الهائل هذا الكم الهائل والنعمة العظيمة التي أنعم الله بها على خلف هذه الأمة من سلفها، حقيق أن يحفظ ولا يضيع، وأن ينصف ولا يظلم أصحابه، وأن يكون الإنسان لما يقرأ الفقه يكون على بينة وعلم وإنصاف، ما يظلم أهل العلم. فنحن نقول لا مانع أن الشخص يكتب فقه الكتاب والسنة، لكن لا يشعر من يقرأ هذه الكتب أن غيره ليس على الكتاب والسنة، ولو كان أنه فعل هذا يفهم منه ذلك عليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينصح لعامة المسلمين، لأن هذا الظن سيء ويورد الإنسان موارد أن يؤدي إلى احتقار علم السلف ويؤدي إلى الشعور أننا سنبدأ من جديد نستنبط من كتاب والسنة. هذا هو هذا فقه الكتاب والسنة. ومن عاش مع المسائل وقررها ونظرها وقرأها على أهل العلم، وانظر الآن لما نجلس ونقرأ ونقول قال الله قال عليه الصلاة والسلام ونذكر الأحاديث أو نذكر وجها مبنيا من المعاني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما خرج لا عن الكتاب ولا عن السنة، إما من الكتاب أو السنة أو قياس، والقياس دلت الأدلة الصحيحة على أنه حجة. وبناء على ذلك ينبغي يعني نحن ننبه على هذا لأنه مهم جدا. ومسألة عارضة، البعض يقول أن الدروس تمتلئ بالوعظ، ونقول لا فقه بدون وعظ ولا وعظ بدون فقه، حتى أن آيات الأحكام ختمت بالوعظ، وعلينا أن ندرك هذا تماما. ولو يعلم البعض في بعض الدروس حينما تأتي أسئلة الناس وترى الذي يعاهد الله على أنه لا يعود يقذف أحد ولا يعود ينتهك حرمات المسلمين وأنه لا يعود يسب العلماء، ولا تعرف لماذا نعظ، تعرف ليش تكون أثناء الدروس هذه المواقف التي نقف فيها، لأن لا نريد فقها جافا، الفقه مبني على منهج كتاب السنة. هذا من منهج كتاب السنة، أن الله جمع في آيات الأحكام بين الحكم والموعظة. لذلك آيات الأحكام تصدر يا أيها الذين آمنوا، لماذا؟ لأنها تذكي في النفس. إذا كم من إنسان يقرأ الفقه ويقول والله يا شيخ غلبنا العوام على درسك، ما في لا عوام ولا طولات، تغتر بنفسك. فهذا يعني ننبه علينا أن البعض يكتب في بعض الدروس نريد أن ننتهي من الكتاب بسرعة. فلذلك أنبه على أن هذا أمر مهم جدا، أن التنبيه على الأخطاء. يعني حينما يأتي شخص وينظر إلى أن الفقه الآن ما في فقه كتاب السنة ونحتاج إلى وضع فقه كتاب السنة الآن، هذا ماذا يعني؟ هذا أمر عظيم جدا. وإذا سكت عن التنبيه على هذا يأتي يوم من الأيام من يبدعك وأن تمسك هذا الكتاب المليء بنصوص الكتاب والسنة، وقد يبدع العلماء والأئمة. ولذلك لزاما على أهل العلم أن يقفوا وأن يعظوا وأن يذكروا، لأن هذه مسؤولية أهل العلم. وكما أخذنا عن مشائخنا رحمهم الله بالاعتناية بهذه الأمور ينبغي أن نعتني بها، ونسأل الله أن يعيننا جميعا، يعيننا على بيان الحق وعلى العمل بالحق والدعوة إليه. فعلى كل حال هذا الفصل مبني على ما ورد مثل ما ذكرنا في السنة والأحاديث مرتبة، والمناسبة فيه ظاهرة، فهو بعد أن بين في حصول دفع الصائل إذا صال بكله ورد السؤال في الاعتداء بالجزء، لأنه إذا نظر من خصاص الباب على عورة الإنسان لاحظ هناك دخل إلى البيت، فدخل إلى العورة، هنا لا، نظر لخصاص الباب. ومن هنا تأتي مهمة الفقهاء، أن المحدثين رحمهم الله حينما يذكرون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى ترتيب هذا حتى يحسن لطالب العلم ضبطه ووضعه في موضعه، ويحسن له الرجوع عند الحاجة، يعرف كيف يرجع إليه عند حاجته. فلما يرى أن هذا متعلق بالصائل بجزء النفس يعرف أنه بعد بيان الصائل بالنفس كاملة. فلو أنه نظر من خصاص الباب اطلع على عورة، فالحرمة لهذه العين سقطت. ومن هنا ثبتت السنة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو حذفه وفقع عينه بهذا الحذف لا شيء عليه ولا جناح عليه، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذه العين. وهنا الصول وقع بجزء وليس بالكل، وهذا من ترتيب الأفكار بعد أن بين الصول بالكل شرع في بيان الصول بالجزء. نعم. قال رحمه الله: وإن عض إنسان يده فانتزع. قال رحمه الله: ومن اطلع في دار إنسان أو بيته. قال: من في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب، يعني من الفتحة أو من خصاص النافذة، فحذفه فأصاب الحصى عينه ففقأت عينه. أيوة. قال رحمه الله: فلا ضمان عليه. فلا ضمان عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، لأن هذه العين سقطت حرمتها بالنظر، ومنهي شرعا أن يطلع على عورات الناس ويطلع على بيوت من دون إذنهم. نعم. قال رحمه الله: وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان. من عض؟ وإن عض إنسان يده، أي لو أن شخصا عض يده، رزقه الله أسنان فجمع له بين الطواحن والثنايا فعضه، فلما عضه نزع المعضوض يده، فعند النزع سقطت الأسنان، يعني ما الحكم؟ ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة يعلى ابن أمية، وقيل ابن منية، وقيل مولاه، وكلها فيها روايات أنه عضه فنزع يده المعضوض فسقطت ثنايا العاض، فاشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا شيء لك. أسقطها واعتبرها هدر. هذا مثل ما ذكرنا أن العين سقطت حرمتها بهذا، وكذلك هنا لما عضه لم طبعا بالعض تضرر المعضوض، وحينئذ من حقه أن يدفع الضرر عن نفسه. الحقيقة من العلماء من قال بأنه يتعين فيه الأسهل فالأسهل، يعني في هذه المسألة دون النظر. قالوا حتى في النظر لا يجوز له إذا حذفه أن يقصد فقع العين، لا يجوز له أن يقصد فقع عينه، إنما يقصد دفع ضررها عنه، فإذا حصل فقع العين بذلك تبعا لا يضر، لأنه جاء تبعا، والأصل منعه من الحرام وهو النظر للعورة. ننتبه لهذا، لأن هنا وقع تبعا، وحينئذ لا ضمان فيه، لا ضمان في العين، لأن الإتلاف لم يكن مقصوده، هو كان مقصوده منعه، ثم حصل من ورائه الإتلاف، مثل قضية إذا مثلا أزال الشعر فأزال الأهداب، أزال الجفن وزالت الأهداب تبعا لم يجب عليه فدية في الحج لأنها تبع، وهكذا لو أزال جلدة الرأس وفيها شعر لم يجب عليه الضمان لأنها تبع. فهنا انفقاء العين وقع تبعا، لأن المقصود ردعه عن النظر، لأن العين حرمة وقعت على حرمة. فكأن هذا مسلك طائفة من المحققين أن هذا من تعظيم الحرمة، هذا من تعظيم الحرمة وهي عورة الإنسان، فإذا كان مع أهله وجاء من ينظر من خصاص الباب فحذفه، فإن هذا النظر لحرمة العورة والعرض، فهو يريد أن يمنع هذه العين من النظر بالحذف، فإذا حصل فقط لأنه قد تنفق العين وقد لا تنفق، لأن المقصود ماذا؟ منعه من النظر، من استفساف النظر، فإذا حصل انفقاء فهو تبع، فحينئذ لا يقصد الفقع. هذا معنى كون قول بعضهم أنه لا يجوز له أن يقصد الفقع. وأما بالنسبة للعض فقالوا إنه إذا عضه يدفعه بالأخف، يدفعه بالأخف بأن يضربه على رأسه، ومنهم من إذا ضرب على رأسه ازداد قضمه، في مشكلة. فقال بعضهم انه اذا كان ضربه على راسه فك يده يضربه على راسه، ان كان بالقرص هذا ذكر بعض العلماء انه يقرصه لانه احسن من تسقط الثنايا، هو عض عض، فاذا امكن تخفيف العض وازاله ضرره بالقرص قرصه ما يذهب ينتر يده، لان اذا نتر يده سقطت الثنايا، فامكن دفع الضرر حق العض من التمادي فيه بالقرص فحينئذ يقرصه. قالوا حتى لو ضربه في مكان يعني مثلا كمحاشمه وخصيتيه له ذلك، هذا يقول بعض العلماء، لكنه هذا فيه إشكال أن الضرب على الخصية مقتل، وقد يكون منه ضرر أعظم من الضرر الذي يأتي على سقوط الثنية. نعم. قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي. يقول المصنف رحمه الله: باب قتال أهل البغي. البغي أصله الزيادة في الشيء والاعتداء، وأهل البغي سيعرفهم المصنف رحمه الله بأنهم الخارجون على إمام المسلمين يريدون إزالته. وهذا الباب يتعلق بحد من الحدود ذكره العلماء هو إجمالا، بحيث أنهم اعتدوا على ولاية المسلمين العامة فيشرع منعهم وردعهم وإعانة الإمام عليهم. من عادة الفقهاء رحمهم الله أن يذكروا أحكام البغي والبغاة في باب الحدود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أن تجتمع على إمامها وأن تدافع عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. وأمر صلى الله عليه وسلم بالأصل العام وهو لزوم السمع والطاعة لولي الأمر، وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الولاة، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، خالفوا فيه أهل البدع كالخوارج الذين كفروا الحكام وشرعوا لأنفسهم ولغيرهم الخروج عليهم. فلذلك يبحث العلماء رحمهم الله هذه المسألة التي في الأصل دلت النصوص على أنه يلزم المسلم بالسمع والطاعة فيؤدي الحق الذي عليه ويسأل الله الحق الذي له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر وقرنها بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن طاعة ولي الأمر في المعروف فيها تحقيق لمصالح الأمة جماعة وفرادة، والأمة إذا كانت مجتمعة حصلت مصالحها، قويت شوكتها وهابها عدوها، وحينئذ يتسلط سلاح المسلمين إلى أعدائهم ويوضع كلب المسلمين وقوتهم على من يستحق وهو العدو الذي يتربص بهم. و دلت النصوص في السنة أيضا على تأكيد هذا وهو لزوم السمع والطاعة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن على رأسه زبيبة. وهذا من أبلغ الأساليب في حث المسلم على السمع والطاعة، لأن الناس عندهم طبائع وعادات بغض النظر عن صوابها أو خطئها، فجاءهم بهذا المثال الذي عندهم أنفة فيه، وبين لهم أنهم ملزمون بالسمع والطاعة على الأصل بغض النظر عن الشخص المسموع له والمطيع، كون الإنسان يرغب أو لا يرغب، يرضى به أو لا يرضى به، فما دام أنه قد نصب إماما للمسلمين فإنه يلزم سمع تلزم السمع ويلزم الطاعة، يلزم السمع تلزم الطاعة، ولكن بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما السمع والطاعة بالمعروف. ومن تأمل هدي السلف الصالح رحمهم الله وجدهم حريصين على تقرير هذا الأصل وهو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عند الفتن لما سأله الصحابي، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولا شك أن من تأمل هدي الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حصلت الفتن والمحن، فقد كان من أئمة الجور من كان ومع ذلك سمعوا له وأطاعوا بالمعروف وسلكوا مسلك الوسط الذي هو مسلك أهل السنة والجماعة، وهو العدل الذي أمر الله به ورسوله. فكان الحجاج عفى الله عنه وعنه عن المسلمين شديد البطش شديد الأذية، ومع ذلك كان ابن عمر يصلي معه رضي الله عنه وأرضاه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج معه، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي وراءه ويحج وراءه، وحج بالمسلمين إماما فحجوا معه، مع أنه رمى الكعبة بالمنجنيق وحاصر مكة ورمى أهلها بالحجارة وقتل من قتل وفعل الأفاعيل التي لا يعلمها إلا الله، نسأل الله بعزته وجلاله تجاوز عنا وعن المسلمين. ولكن للشريعة حكمة، فإن المسلمين إذا رأوا من ولي أمرهم خطأ أو خللا بين الله لهم الطرق التي ينبغي أن يسلكوها من النصيحة ومحاولة التأثير عليه بالتي هي أحسن، لعل الله أن يهديه لسواء السبيل. فإذا قام الإنسان بهذا فقد أعذر إلى الله عز وجل. ومن تأمل حال الصحابة رضوان الله عليهم في السمع والطاعة حتى لأئمة الجور ولزوم جماعة المسلمين حتى إذا حصل في الولاية ظلم، كل هذا يدرك من ورائه الخير الكثير للأمة. فلما حصل في زمان عبد الملك حينما أمر الحجاج وقبله ما حصل في المدينة، ثم جاء إلى مكة وحصل ما حصل بينه وبين ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حتى قتل ابن الزبير في صحن بيت الله الحرام، وهو من هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. لما استتب الأمر لعبد الملك جعل الله في عبد الملك وذريته ما لم يجعل لغيره، لأن الأمة سمعت وأطاعت ولزمت الأصل، فبلغت الأمة في الفتوحات ما لم تبلغه في أوج عظمة الله. فحصل من أولاد عبد الملك ما حصل من الفتوحات في أزمنتهم، هذا أصل أن الصبر عواقبه حميدة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المسلم عليه أن يؤدي الحق الذي عليه ويسأل الله الحق الذي له، واستثنى وقال إلا أن تروا كفرا بواحا. فالأصل أن المسلم ملزم بالسمع والطاعة، ولا يستطيع أن يتجاوز نصوص الشرع ولا يستطيع أن يستدرك على الشرع. وهذا رعت فيه الشريعة مصالح العباد العامة والخاصة. وإذا ثبت هذا فالخروج على الأئمة شأن أهل البدع، ولذلك أول خروج وقع في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه وهو الخليفة الراشد، وخرج عليه الخوارج ونقموا منه. وقيل إن هذا الخروج خروج الخوارج سبقه الخروج على عثمان رضي الله عنه وأرضاه وقتله في الدار في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام. والصحيح أنه الخروج هو خروج الخوارج، وأن الذي وقع من عثمان رضي الله عنه ما هي فتنة معروف حكمها ومعروف أصلها، أما أحكام البغاة والخوارج فأول ما وقع في الخروج على إمام المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وشأنه مع الخوارج معروف. وأكثر مسائل هذا الباب مفرعة ومبنية على ما حصل من علي رضي الله عنه مع الخوارج. فالبغاة هؤلاء يخرجون عن الإمام وينقمون أمورا، هذه الأمور ينبغي للإمام أن يسلك فيها المسلك الشرعي في التعامل معهم. وهذا المسلك الشرعي يقوم على مناصحتهم وإرسال من يوثق بدينه وعلمه وأمانته من أجل أن يناظرهم أن يبين لهم الحق، فإن طلبوا المناظرة ناظرهم حتى ينكشف وجه الحق، وإن طلبوا مهلة ليستكشفوا فيها الأمر أعطاهم المهلة بحيث يعطي كل الأسباب لاستصلاحهم وعودهم للحق. لأن علي رضي الله عنه بعث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج وناظرهم ورجع معهم ما لا يقل عن 4000، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن كان بمكان في علمه وفهمه وورعه رضي الله عنه وأرضاه وحجته، فأقنع من أقنع منهم فرجعوا حتى بغوا واستطالوا وخرجوا على إمام المسلمين. فعندها طبق فيهم حكم الله عز وجل وشرعه. ومن هنا أكثر مسائل الباب مبنية على ما وقع بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج. نعم. يقول رحمه الله: باب قتال أهل البغي. هو عبر رحمه الله بقتال أهل البغي، بعض العلماء يقول باب أحكام البغي، بعضهم يقول باب أحكام البغاة، ولكنه قال باب قتال أهل البغي لأنهم في الغالب ما يكون علاجهم إلا بالقتل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه. فكأنه صار حدا وأصلا أنه يقاتل ويمنع، لأن جماعة المسلمين ملزمين بالدفاع عن إمامهم أنه إذا اجتمعت عليه الكلمة. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع، لا يشترط أن كل من في الأمة صغارا وكبارا يجتمعون عليه، لأنه إذا بايع الإمام أهل الحل والعقد والناس الذين فيهم خير من العلماء وأهل الصلاح فالبيعة للجميع كأنها بيعة من الجميع. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله يجتزئون ببيعة بعض الناس عن بعض، وبناء على ذلك قرر العلماء رحمهم الله أن المراد بكونه جميع أي أنه اجتمعت له كلمة الأمة بأهل الحل والعقد، ولا يشترط أنه جميع بمعنى أن يرضي كل الناس، ومن هذا الذي سيرضى عنه كل الناس؟ ومن هنا ينبغي أن ينتبه لهذا الأصل، والأصل عدم الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة حينما ذكر الفتن قالوا: أفلا نناجزهم بالسيوف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وحينئذ إذا نظرت إلى هذه السنة لا، أي لا تخرجوا، ما أقاموا فيكم الصلاة، تعلم أن هذا دين الله وشرع الله، ولست وصيا على هذا الأمر، إنما هو حكم الله الذي يلزمك فيه التسليم. ومن هنا تجد الإنسان حينما يسلك المسلك الصحيح السليم الذي سلكه أئمة السلف ودواوين العلم يضع الله له من الخير والبركة والنفع أكثر وأعظم وأفضل من أن يسلك بنيات الطرق، لأن الناس لأن الإنسان حينما يلزم هذه السنة ثم إذا رأى خطأ أو خللا من ولي أمره ناصحه وكتب إليه أو كلم أهل الفضل أن يناصحوه وأن يعذروا إلى الله عز وجل فقد أعذر إلى الله سبحانه وتعالى، وحينئذ يتحمل الغير المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لكن الخروج دلت السنة على عدمه، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فبين بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل عدم الخروج، أن الأصل عدم الخروج، لأنه أنكروا على الصحابة ومنعهم من ما داموا يقيمون الصلاة. وهذا هذه السنة ما يسعى المسلم فيها إلا التسليم والرضا. ولذلك بين العلماء في عقيدة أهل السنة والجماعة أن من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة، ولكن هذا السمع والطاعة مقيد بالمعروف، والمعروف ما شرعه الله عز وجل، يعني يلزمك أن تسمع وتطيع وأن تنفذ ما يقال لك ما دام أنه في غير معصية الله عز وجل. نعم. يقول رحمه الله: باب قتال هذا أهل البغي. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بقتال البغاة وهم الخارجون على إمام المسلمين وجماعتهم. نعم. وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه. وهم أي البغاة الخارجون على إمام المسلمين، كما ذكرنا في صفة الإمام، الإمام هو المقدم في كل شيء، مأخوذ من الأمام كما ذكر ابن منظور في لسان العرب، وهو الخط الذي يخط في أول الدار. فإذا اجتمعت كلمة المسلمين كما ذكرنا من أهل الحل والعقد على تنصيب إمام، ولا بد للمسلمين من إمام، فهذا هو إمام المسلمين، ويلزم المسلم السمع والطاعة له في المعروف، أي فيما شرعه الله عز وجل دون معصيته. فإذا خرجوا عليه خرجوا يريدون إزالته، فهم بغاة لأنهم خالفوا السنة وخالفوا الشرع، وأيضا اعتدوا على إمام المسلمين، والاعتداء على إمام المسلمين كالاعتداء على المسلمين كلهم، لأنهم إذا اعتدوا على إمام المسلمين فهذا تسفيه وتضليل لمن وضعه، والذي وضعهم أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم يمثلون جماعة المسلمين. ولذلك الاستهزاء بأهل الحل والعقد وقع في القرون المفضلة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك بويع رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه بويع بيعته من أهل الحل والعقد، ثم صارت البيعة العامة. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، أنه إذا كان لهم إمام وخرجوا عليه يريدون إزالته، فهذا منكر وخلاف شرع الله، لأن الشرع أمر بالسمع والطاعة بالمعروف. نعم. قال رحمه الله: فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم. فعلى أن يجب على المسلمين معونة إمامهم في دفعهم، ودفع البغاة يكون باللسان ويكون بالسنان وبالجوارح والأركان، يعني أن الإنسان يبذل كل ما يستطيع، مثلا باللسان ينصحهم ويبين لهم الحق، فإذا رأى أحد يحمل هذه الأفكار الخارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة نصحوا وذكروا بالله عز وجل، وذكر له حال الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، وأزال الشبهة التي عنده. هذا من النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، فمن النصيحة لأئمة المسلمين دفع الخارج عنهم. الخارج عنهم غالبا الخروج يأتي بالشر، يأتي بالبلاء، ولذلك ذكر بعض العلماء والأئمة أنه ما حصل خروج على إمام في أزمنة المسلمين إلا حصلت من ورائه نكبات أعظم، لأنه مخالف للسنة، فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج لحكمة، ولذلك قل أن يوفق، بل لم يجد من يخالف الكتاب والسنة خيرا. السنة أمرت بشيء يلزمه الإنسان، ويعلم أن الحدود الشرعية ليس فيها مجال للرأي ولا الاجتهاد، وليس هو أنصح للدين وللأمة من الله عز وجل. الله أعلم، إذا أمر الله بهذا لا يسع المسلم إلا أن يسمع ويطيع. والبعض يظن أن معنى هذا، أنه إذا قيل هذا الكلام معناه أنه تبرير للأخطاء وتبرير للجور والظلم، هذا ليس بصحيح، هذا من وساوس الشيطان، لأن هذا أمر به الشرع وأمر به الكتاب والسنة، فإذا لزمت أمر كتاب السنة أن تتلزم سمعا وطاعة لما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما مسألة الحساب، هذا حساب على الله، إن أحسن فلنفسه، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يشير إلى هذا المعنى كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فهم أئمة وهم الذين يصلون. فذكر أعظم شيء يقوم به الإمام وهو إقامة الدين، فقال: إن أقام الدين وأصاب فلكم ولهم، وإن أقام الدين وأخطأ فلكم دينكم كامل وصوابكم لكم وله عليهم خطأهم. فلا يظن أن السنة إذا أمرت بهذا، وأن أهل العلم إذا بينوا منهج أهل السنة والجماعة أنهم يرمون إلى أشياء أخرى، هذه من أفهام من الأفهام السقيمة، فإلا كل محاسب وكل مؤاخذ، ولن يترك الله صغيرا ولا كبيرا، والذي أمر بالسنة والطاعة سيحاسب كل إنسان عما استرعاه وعما عهد إليه. لكن مذهب أهل السنة والجماعة هذا، لأنه مبني على نص الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به. معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، كما قلنا إذا أمكن بالنصيحة والتوجيه وبيان الحق، ويؤجر الإنسان في مثل هؤلاء، لأن البعض قد يلبس عليه والبعض قد يؤخذ بالعاطفة، فإذا أقيمت عليه الحجة وبين له السبيل يرجع إلى الخير، وقد يخرج الإنسان بحسن نية. وإن كان لا يعذر في مثل هذا، لأن المنبغي عليه أن يرجع إلى أهل العلم وأن يسأل أهل العلم، فمثل هؤلاء معونة الإمام أن يبين لهم الحق، فطلبة العلم ينصحون والعلماء ينصحون ويبينون هدي السلف الصالح، وكما أن أهل الباطل والبغاة ينشرون أفكارهم الضالة وأخطاءهم، فكذلك أنت تنشر الحق وتدافع عن الحق وتدعو إلى الحق في الحدود التي وردت فيها نصوص الكتاب والسنة تأسيا بالشرع، لأن الله يأجرك على ذلك، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه مصلحة لعموم المسلمين. ولذلك ذكر بعض العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعلقت به المصلحة العظمى كان أجره أعظم. معونة إمام المسلمين ببيان الحق لهؤلاء، وأن السنة دلت على السمع والطاعة، وأن السنة دلت على الصبر ونحو ذلك مما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة ومعروف من هذه الكتاب والسنة، يبين هذا من المعونة. ومن المعونة المعونة المادية بالوقوف مع ولي الأمر والدفاع عن جماعة المسلمين، فيقول هذا شيء أجمع عليه أهل الحل والعقد، أو هذا مرتضاه أهل الحل والعقد ونحن مرتضوه نبتضي، وإذا لزم قتالهم قاتلوا مع ولي أمر ومع جماعة المسلمين، تكونوا مع جماعة المسلمين ولا تكونوا مع من خرج عليهم. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا مع علي رضي الله عنه وأرضاه، فقاتلوا الخوارج واعتقدوا ضلالهم وإنما فيه إنما هو منكر، مع أنهم كانوا يظهرون شعارات طيبة وظاهرها طيب، كانوا يقولون لا حكم إلا الله، هذا كلام ما يستطيع أحد يرده، لا حكم إلا الله. لكن لما كان المقصود به الطعن في هذا الخليفة الذي بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وفداه بنفسه، رد عليهم وقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. فبعض الكلمات تكون براقة وبعض الأفكار تكون براقة، لكنها في مضمونها ليست في صحيحة، وليس كل من قال كلاما يصيب فيه، بل ينبغي عرض كلامي على هدي الكتاب والسنة، وتقول هناك نص تلزمه وهناك سنة مأمور باتباعه، وليس عندي مجال للرأي أن تقول يحصل أو يحدث أو كذا. قل إذا جئت تنظر في عهد القرون المفضلة وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما فعله الحجاج أو نحوه مما كان من أئمة الجور، لتجده أعظم بكثير بالنسبة والمقارنة، لأنه زمان كان على صلاح وتقوى، فالخطأ البسيط فيه كأنه جرم عظيم، لأنه سيكون سنة لمن وراءه. ومع هذا احتمل السلف الصالح رحمه الله ذلك، حتى وصل الأمر إلى تأخير الصلاة عن وقتها، قال سيكون كما في الصحيحين سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، قالوا يا رسول الله فما تأمرون، في الصحيحين في الصلاة، قال تصلون الصلاة، قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، ثم قال ثم صلها معهم في الرواية الثانية فإنها لك نافلة، فصحح له صلاته وراء أئمة الجهل، وأمره أن يتظاهر لهم أن يظهر لهم ما تحصل به اجتماع الكلمة. هذه حكمة من الشريعة، وهذه مرونة، وهذا نوع من النظر إلى المصلحة العامة للمسلمين. فالمسلمون إذا انكفوا هذا الشر تفرغوا للعدو الأعظم، وتفرغوا لمن يتربص بهم الدوائر، وقد يكون من يتربص بهم الدوائر يضع بينهم من يثير هذه الأشياء، فلا يكونوا عونا لأعداء المسلمين على المسلمين، وعليه فيكون يلزمهم ويجب عليهم معونة إمامهم. معونة الإمام أنك إذا استطعت أن تعينه بالرأي عنه، أن تقول كلمة الحق وأن تبين وأن تنصح، وإذا رأيت من لبس عليه الحق تذكر بالله عز وجل، وتذكر أن عليه أن يعلم أن هذا الدين لا يقدم فيه ولا يؤخر على حكم الله، وأن حكم الله أمرنا فيه بالسمع والطاعة، فلست أنت أغير على دين الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى. الله أعلم والله أغير، كما في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أغير من خلقه، لذلك لا يقول مثلا أنه يغار وأنه بسبب المنكرات والأخطاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم أي صوابكم، وعليهم خطأهم، وهذا يدل على ما ذكرناه. وثم ليس من الخطأ أن الإنسان يسمع ويطيع ما دام أن السمع والطاعة مقرونة بماذا؟ مقيدة بالمعروف، وهذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. فإن آل إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، بمعنى أن ولي الأمر إذا اختار قتالهم فقاتلهم فقتلوا لم يلزمه ضمانهم، ولا يلزم جماعة المسلمين أن يضمنوهم، ولذلك لم يضمن علي رضي الله عنه من قتل الخوارج، بل ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بشر قتال الخارجين، أن من قاتل الخارجين بالخير الكثير والأجر العظيم، فقال لو تعلمون ما لكم في قتالهم لاتكلتم. والأصل في ذلك أنه لما كانت غنائم حنين جاء رجل اسمه الجهجاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فأعطى المؤلف قلوبهم، أعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس السلمي 100 من الإبل، وعينة بن حصن الفزاري والزبرقان وغيرهم، فوجد الأنصار في أنفسهم بعض الأنصار فقالوا أيعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، وكان من أشد الأيام امتحانا واختبارا، كيف طيب هؤلاء الذين هم الأنصار قاتلوا ودافعوا عن الإسلام، فلما جاء قسم الغنائم يعطاها لهؤلاء الذين صفوان بن أمية لم يسلم بعد وأعطي من أجل أن يتألف الإسلام، ولذلك لما مر على الوادي فأعجبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيعجبك؟ قال نعم، قال هو لك يا صفوان، قال أشهد أنه ما طابت نفس أحد بهذا إلا إذا كان نبيا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فلما أعطى هذا العطاء كما في الصحيح جاءه رجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بردائه بحاشية الرداء وخنق النبي صلى الله عليه وسلم بحاشية الرداء حتى أثر في صفحة عنقه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وقال له اعدل. هنا الخروج يأتي بشيء ما تستطيع ترده، يقول لك انظر المنكرات انظر كذا اعدل. هو جاء إلى أمر أمامه، يعني يعطى مؤلف قلوبه ويترك الذين هم. في الرواية الأخرى إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى فكيف العلماء وطلبة العلم؟ لما تسمع واحد يلمي زهل العلم وتكلم، هذه السنة مضى عليها العلماء والأنبياء، تأخذ من هذه عبر وتعلم أنه ليس العبرة بحلاوة الكلام واللسان أو المبدأ، إنما العبرة بالدين والشرع والفقه والرد للكتاب والسنة والرد للعلماء، وأن الدين في أشياء إذا أخذت على ظاهرها قد تهلك الإنسان وقد تورد المواد. هذا رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدل. أنت لو تأملت الأمر بالعدل مشروع ولا ممنوع؟ مشروع. لكن يقول لنبي الأمة اعدل؟ قال له ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ويحك من يعدل إذا لم أعدل؟ فقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال دع، فإنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. من ضئضئ هذا، فهم في الفكر ذات يكون في شيء براق ويأتي بشيء نقمة وقد يزين له شيء، لكن العبرة بالدين والأصل وحكم الله عز وجل ورسوله، العبرة بالرجوع للكتاب والسنة، العبرة بالصبر واحتمال الأمر طاعة لله ورسوله، وليس أن يحمل الإنسان فكرة ويحس أنه هو الذي يقود الأمة. يأتي في آخر الزمان أقوام كما في الحديث الحسن، أقوام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون بقول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثاء الأسنان، لأن كبر السن يعطي الإنسان العقل والحكمة. سفهاء الأحلام، خفيف أدى الحاجة تحرج الحلم العقل من الناس، من يكون عقله يردع وثقيل لا يغش ولا يخدع، فإذا جاءه الأمر ولو كان في ظاهر شيء ينظر إلى ما وراءه وينظر إلى حقيقة وإلى جوهر يصبر. وهذا غالبا الإنسان الذي كمل حلمه من أولي النهى جعل الله وإياكم منهم ما يتعجل في الأمور ولا يقبل من كل أحد، فتجد البعض سفيه الحلم، أقل إنسان جاء يرمي له كلمتين أو يحفظ حديث أو آية يرميها له في ذم العلماء أو ذم عالم أو ذم حاكم أو كذا، خلاص تقبل هذا وأخذه سفيه حلم. سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية، ما هو قول خير البرية؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كلها العاقبة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنه لا عبرة بالقول إذا لم يكن مردودا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والرد إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى العلماء، لأن الله لم يزكي أحدا بعد الأنبياء في دينه إلا طائفة واحدة، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا يفيدك على أن هناك أناس وصفهم الله بأنهم عندهم علم، وقال لكن الراسخون في العلم، والرسوخ في العلم يقتضي أن يبين الإنسان حكم ومنهج كتاب السنة في الأمر. فكون الإنسان يحتج بآية أو حديث هذا لا يكفي ما لم يكن هذا مقرونا بأصل الشرع وبأدلة الشرع، ويكون هو أهل للنظر والاجتهاد ويعرض قوله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أهل العلم الأمناء. أما أن يأتي ويحتج بأقل شيء أو أقل منكر ثم يقيم به الدنيا ويقعدها على أن الولاة فيهم أو أن العلماء مداهنون أو أنهم كذا وكذا، أصلا إذا وجدت الرجل يحتقر أهل العلم ويسفه أهل العلم وينزع ثقة الناس من أهل العلم فأنشدك الله أن تنزع يدك منه، فإن وراءه فتنة لا خير فيها للمسلمين. خذها قاعدة، إذا وجدت الرجل متتبعا لزلات العلماء وحريصا على كشف عيوب العلماء حتى ولو كان في الأفكار والطوائف، ولا يقتصر الأمر على من يدعو للخروج على الحكام بل حتى أهل العلم، لأنه كما هناك خروج على الحكام هناك خروج على أهل العلم، وبداية الخروج على الحكام تبدأ بأهل العلم، لأنه إذا من سفها أهل العلم فمن باب أولى أن يسفها غيرهم، ومن ارتاض أن ينزع ثقة الناس من أهل العلم فإنه من أسهل ما يكون أن ينزع ثقة الناس من غيرهم، لأنهم هم الأمناء على الدين والشرع. فإذا نزع الثقة من هؤلاء وسلبهم ما أعطاهم الله عز وجل وقاموا داهنون فيهم ما يقتيهم صلى الله عليه وسلم والعافية، من يستطيع أن يقف بين يدي الله عز وجل ويشهد على أناس من أهل العلم أنهم أهل دنيا وأن العلم الذي عندهم يراد به تأكل الدنيا؟ أعوذ بالله، من يستطيع؟ ما يستطيع الإنسان أن يشهد به على فرد من طلبة العلم، فضع عن إنسان من أهل العلم أن يلقى الله يوم يلقاه والعياذ بالله يشهد بأن عالم من علماء المسلمين أن هذا مداهن أو أنه طماع في مال أو نسأل الله السلام والعافية. مصيبة هذه كارثة. على الإنسان أن يعلم أن ما غيبته الصدور ما هو مكلف به، وأن نيات الناس وضمائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أنت عليك أهل العلم أن تسمع لهم وتطيع، فإن قالوا هذا من كتاب الله وكانوا ممن اعتقد عرف منهم لزوم الكتاب والسنة والحرص على الاستدلال بالكتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح تتبع لهم وتسمع وتطيع. فهؤلاء حدثاء الأسلام سفهاء الأحلام يقولون بقول خير أهل البرية، بل حتى أن البعض منهم صلى الله عليه وسلم والعافية يروج بدعة وضلالة بهذا، لأن الخوارج لما قالوا مقالتهم قالوها تحت ستار الحق والعدل، وقالوا أنهم ينقمون الجور والظلم، وفي طيلة عصور الأمة الإسلامية كانوا ينقمون هذا. فليست العبرة ببريق الكلام أو بريق الدعوة، إنما العبرة بالمضمون وباتباع هدي الكتاب والسنة والشرع ولزوم ما أمر الله به ورسوله سمعا لله عز وجل وطاعة له سبحانه، ففي ذلك الخير الكثير. نعم. قال رحمه الله: وإن قتل الدافع كان شهيدا. وإن قتل الدافع دفعهم ودافع عن إمام المسلمين وجماعتهم فقتل فهو شهيد، وهذا لأنه متبع لأصل الشرع ومقتول ظلما فهو شهيد. نعم. قال رحمه الله: ولا يتبع لهم مدبر. فإذا قاتلوا جماعة المسلمين من الأحكام المترتبة، أول شيء أنهم يدفعون بالأسهل، هذا أول شيء، ينتدب له الإمام من ينصحهم ومن يقبلون كلامه ليذكرهم بالله ويقيم عليهم الحجة. فإذا أصروا على ما هم عليه وأرادوا القتال قاتلهم الإمام، ولزم جماعة المسلمين أن يقاتلوا مع الإمام. فإذا قاتلوا مع الإمام إن قتلوا فهم شهداء، وإن قتلوا البغاة فدم الباغي هدر لا يلزم ضمانه. وإذا انتهى بعد ما بين أنهم يقاتلون وحكم إذا قتلوا أو قتلوا، شرع في بيان: طيب من فر منهم هل يجهز عليه؟ لأن هذا من مسائل القتال. قال أنه لا يجهز، لا يتبع لهم مدبر، كما هي سنة علي رضي الله عنه فيما أثر عنه في قتال الخوارج، أنه نهى أن يجهز على يتبع مدبر لهم أو يجهز على جريح. نعم. قال رحمه الله: ولا يجهز على جريح. الجريح حيث أنه مفخن فيأتي ويقتله، هذا الإجهاز عليه يعني يقضي عليه، هذا لا يجهز على جريح لهم، الجريح يترك ولا يجهز عليه، لأن علي رضي الله عنه أمر بذلك، هذا من سنته، وهو من الخلفاء الراشدين مأمور باتباع سنته. قال رحمه الله: ولا يغنم لهم مال. ولا يغنم لهم مال. ولا يغنم لهم مال، لا يسري عليهم ما يسري على الكفار إذا قتلوا، فأموالهم ليست غنيمة، لأن قتالهم جاز لحاجة، إذا كسرت شوكتهم فأموالهم لهم، أموالهم لهم، ولا تعتبر ما تعطى غنائم للمقاتلين. فهذا مما يفرق بين القتال، بين الجهاد وبين قتال أهل البغي. نعم. قال رحمه الله: ولا تسبى لهم ذرية. ولا تسبى لهم ذرية، لو أخذ أولادهم ونساؤهم فلا يحصل السبي عليهم بخلاف ذرية الكفار. ولذلك لما حكم سعد رضي الله عنه في بني قريظة قال: أحكم أن تسبى ذراريهم، أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. ففي القتال يشرع فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، إما أن يمن الإمام أو يفدي الأسارة أو يضرب الرق عليهم. فإذا كانوا الذرية مثل الأولاد والأطفال والنساء، فإذا أخذوا في القتال في الأصل في الجهاد أنه يخير الإمام فيهم، لكن أهل البغي ذريتهم لا تسبى، ما يسبى عليهم حكم الأصل، هذا مما يستثنون به، كما استثني في لا يتبع لهم مدبر ولا يجهز لهم على جريح ولا يغنم لهم مال. نعم. قال رحمه الله: ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. من قتل منهم غسل لأنهم من المسلمين، ما يخرج بهذا عن الإسلام إلا إذا اعتقد ما يوجب كفره، هذا شيء آخر. أما مجرد خروجهم فلا يقتضي كفرهم، عندهم تأويل وعندهم شبهة وهم باقون على الأصل. نعم. قال رحمه الله: يغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم. لكن لا يصلي عليه أهل الفضل ردعا لغيره. نعم. قال رحمه الله: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. ولا ضمان على أحد الفريقين، لا ضمان على الوالي والإمام فيما قتل من البغاة، ولا ضمان على البغاة فيما قتلوا من أهل الجماعة، من جماعة المسلمين، لا ضمان على أحد الفريقين. وبناء الأصل في ذلك أن علي رضي الله عنه لم يضمن ولم يضمن، لم يضمن لهم ما قتل منهم ولم يضمن أيضا من قتلهم. نعم. قال رحمه الله: وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم. بعد أن بين أحكام قتالهم والآثار المترتبة عليها يرد السؤال: في بعض الأحوال البغاة لهم أحوال، منها أن يتمكنوا في جزء وناحية، فإذا تمكنوا فيها فقد يقيمون مثلا القضاة، يقيمون قاضي يقضي وجابي يجب الزكاة، فيأخذون الزكاة من هم في ناحيتهم، وقد يعني يتعاملون في القضاء فيحصل حكم بالطلاق أو حكم بالنكاح أو حكم بالبيع أو الشراء من القاضي لهم. فبالنسبة لأحكامهم لا تنقض وتمضي، وبالنسبة لما أخذوه من الزكوات ممن هم في صقعهم وناحيتهم لا يطالب من دفع الزكاة إليهم بإعادة الزكاة مرة ثانية، لا يطالب بضمانها وتبرأ ذمته بالدفع إليهم. نعم. قال رحمه الله: هذا طبعا لأنهم تغلبوا بالقوة، أو يكون الذين تحت مرضوا تحت شبهة وتأويل، فهم إما مغلوب على أمرهم وإما عندهم شبهة فلا يلزم الضمان. نعم. قال رحمه الله: لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم. كذلك ما يطالبون بالضمان بإعادة الحقوق الواجبة عليهم لما ذكرنا، وهذا قضى عليه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. ولا ينقض من حكم القضاة، إذا نصبوا قاضيا أو حاكما فقضى أو حكم لا ينقض من حكمه وقضائه إلا ما ينقض من حكم غيره، والحكم القاضي لا ينقض إلا إذا خالف النص الصريح الذي لا احتمال فيه أو خالف الإجماع، هذا الذي ينقض. سيأتينا إن شاء الله في كتاب القضاء، فلو أنهم حكموا ينفذ حكمهم إلا إذا كان مما ينقض مثله، فهم وغيرهم على حد، قضاة وقضاة غيرهم على حد سواء، فلو قضوا بغير شرع الله نقض حكمهم، أن هذا مما ينقض كما ينقض من غيرهم، فليس الحكم خاصا بهم. نعم. قال رحمه الله: باب حكم المرتد.